الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله جل في علاه الذي يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، ذكر الله جل وعلا في كتابه عبرا ودررا من أخبار الأنبياء. الأنبياء كثر، فمن اختار الله تعالى منهم لأجل أن يذكر لنا أخباره؟ في مسند الإمام أحمد أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، كم عدد الأنبياء؟ فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء 120,000 كما كبيرا. فالأنبياء الذين بعثهم الله 120,000 نبي. هؤلاء الأنبياء لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا أسماء 25 نبيا فقط. وأيضا هؤلاء 25 نبي، لاحظ، من 120,000 ذكر فقط 25، لم يذكر 25,000 ولا 2,500، لا، من 120,000 ذكر فقط 25 نبيا. هؤلاء 25 نبيا الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن لم يفصل الله تعالى أيضا قصصهم كلهم. مثلا نقرأ في القرآن اسم اليسع ما نعرف قصته، نقرأ في القرآن اسم ذي الكفل لكن ما نعرف قصته، نقرأ في القرآن اسم الياسين لكن ما نعرف قصته. بينما اختار الله تعالى من هؤلاء 25 نبيا قرابة 11 نبيا فقط وسرد لنا قصصهم. هؤلاء 11 نبيا أيضا لم يفصل قصصهم كلها. يعني مثلا في القرآن ذكر الله تعالى قصة عيسى عليه السلام، ذكر له موقفا أو موقفين، انتهى، كيف ولد عليه السلام، ثم ذكر الله تعالى محاجة النصارى من نصارى نجران في ذلك الحين للنبي عليه الصلاة والسلام، انتهينا. تعال إلى قصة صالح مع قومه، ما نعرف من قصة صالح إلا قصة الناقة وعذاب قومه، تكررت في سورة هود وفي سورة الأعراف. تعال إلى قصة شعيب مع قومه، المكيال والميزان، انتهينا. لكن تعال إلى قصة موسى عليه السلام، تجد اسم موسى تكرر في القرآن 183 مرة. اسم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن فقط 4 مرات، موسى 183 مرة اسمه في القرآن. زد على ذلك أن قصة موسى هي أكثر قصة ذكرت في القرآن، ذكر الله تعالى قصة موسى في القرآن في 25 موضعا. فصرنا نعرف كيف ولد موسى، لا، بل نعرف الظروف التي سبقت ولادة موسى، ليس فقط كيف ولد، لا، كيف كانت مصر قبل ولادته، هذا نعرفه أيضا، نعرف ما حال أمه، نعرف اسم أخيه، نعرف قصته مع السحرة، حتى قصة زواج موسى نعرفها، قصة موسى مع الذي خطب منه ابنته نعرفها، ماذا اشتغل موسى نعرفها، قصة موسى عليه السلام مع السحرة نعرفها، قصص موسى المتتالية مع فرعون نعرفها، قصص موسى عليه السلام مع قومه وكيف انشق لهم البحر، كيف رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة نعرفها. أدق القصص قصة موسى عليه السلام لما أمر قومه أن يذبحوا بقرة نعرفها. عجيب، لماذا هذا التفصيل الدقيق عن موسى عليه السلام؟ بينما غيره من الأنبياء لم يجدوا مثل هذا التفصيل التام. نثق تماما أن ربنا جل وعلا فعل ذلك لحكمة، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم، لا يفعل شيئا جل في علاه إلا لحكمة. الأنبياء عموما، سواء موسى عليه السلام أو غيره من الأنبياء الذين اختار الله تعالى أن يقص قصصهم في القرآن، كل هؤلاء هناك حكمة من ذكرهم. ما هي الحكمة؟ قال الله جل وعلا: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل. لماذا يا ربي تقص علي؟ لماذا قصصت علي قصة موسى؟ لماذا قصصت علي قصة شعيب؟ لماذا قصصت قصة صالح؟ لماذا؟ ما نثبت به فؤادك. هذه حكمة. ما نثبت به فؤادك، لأجل أن تقرأ كيف أن نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فلما تجلس في مكة 13 سنة ولا يسلم على يدك إلا 114، وأصحابك تراهم في كل مكان يستضعفون ويؤذون، إذا ضقت بهذا الحال تتذكر قصة نوح كيف أنه لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، فيخف عليك هذا الضغط الذي يضغطه عليك هؤلاء القوم. لما تقرأ في القرآن قصة صالح عليه السلام وكيف كان قومه متعنتين، قالوا له: يا صالح، هل تريد منا أن نؤمن بك؟ قال: نعم. قالوا: طيب، نريد معجزة. طيب، ما هي المعجزة التي اختاروها؟ هل قالوا له: فجر لنا الأنهار، أو اشفي المرضى، يعني أشياء يستفيدون منها؟ نظروا ثم أشاروا له إلى صخرة عظيمة، قالوا: هل ترى هذه الصخرة العظيمة؟ قال: نعم. قالوا: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. ناقة، لا ونشترط، ليست أي ناقة كذلك، أخرج لنا ناقة عشراء، ناقة حامل ما بقالها الأيام وتلد. إن كان الناقة في 9 ولا 8 ما صدقناك، لازم تصير في 10. شوف التعنت. ويدعو الله تعالى ويخرج الله جل وعلا من الصخرة الصماء الجامدة ناقة تتحرك بينهم. لما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعنت ثم يرى قومه يتعنتون، يقول له: شق لنا القمر، فيقول في نفسه عليه الصلاة والسلام: قد فعل أولئك مثلي، يعني قد فعل الأقوام الذين من قبل فعلوا مثل هؤلاء، والأنبياء قد أوذوا مثلي. فيصبر عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. نقص عليك من أنباء، سواء من الرسل أو أنباء أقوامهم، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال جل وعلا: فاقصص القصص. ليش؟ لعلهم يتفكرون. اقصص عليهم قصة يوسف مع امرأة العزيز حتى يعرفوا خطر الاختلاط والخلوة. اقصص عليهم قصة الإفك لما وقع على عائشة ما وقع، حتى يعرفوا أن كل إنسان يمكن أن يبتلى في عرضه. أقصص عليهم قصة المكيال والميزان وكيف كان قوم شعيب يتلاعبون به حتى يتوب الناس الذين يغشون ويتلاعبوا بالمكيال والميزان. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وأحق القصص وأحسنها وأصدقها هو القصص الذي في القرآن. يقول الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة لمن؟ لأولي الألباب. ثم قال الله: ما كان حديثا يفترى. ما افترى الله عز وجل قصة عيسى عليه السلام وأمه، ولا افترى ربنا جل وعلا قصص موسى عليه السلام مع قومه، ولا افترى الله تعالى قصص شعيب مع قومه. ما افترى الله تعالى شيئا من ذلك أبدا، بل كله حق، ووعد الله تعالى صدق، وهو جل وعلا أصدق القائلين في ذلك في خبره وأعدلهم في أمره. فكان عليه الصلاة والسلام أيها الأفاضل يقرأ قصص هؤلاء، وربما أحيانا قصها على قومه. جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع أصحابه ثم حدثهم بقصة الخضر مع موسى. ولما قص عليهم القصة، قصة يا جماعة 2 صفحات كاملة، يعني نحن الآن محاضرتنا لمدة تقريبا 55 دقيقة، لو تفرغها في أوراق ربما تأتي فيما لا يزيد عن 10 أوراق. النبي صلى الله عليه وسلم قص عليهم القصة، والعلماء رووها البخاري وغيره في صحيح البخاري وفي غيره في 3 صفحات تقريبا، وفي بعض الطبعات في 4 صفحات، يعني ربما استغرق تقريبا 20 دقيقة أو نحوها وهو يقص عليهم هذه القصة. لا، بل قص عليهم قصة موسى والخضر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى. لماذا؟ قال: يا ليته صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهم عجبا. قل موسى عليه السلام لما رأى الخضر خرق السفينة سأله ليش تخرق السفينة؟ فقال الخضر يعني أنا ما أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا، أنا ما قلت ممنوع الأسئلة. فوعده موسى ألا يسأل. ثم جاء الخضر وقتل الغلام، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس ليش تقتله؟ قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا، أنا قلت لك لن تصبر، انتظر حتى أنا أشرح لك. فقال موسى خجل، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، توبة، إن سألتك بعدها فراق بيني وبينك. ثم جاء الخضر وعدل الجدار، وجد جدارا يميل، فجاء وأخذ طين وخلطه وبدأ يشتغل. يقول موسى له نحن جئنا إلى هذه القرية وطلبنا منهم أن يطعمونا فبخلوا عنا ما أطعمونا، مروا على قرية فاستطعموا أهلها فأبوا أن يضيفوهما، صاروا ناس غير كرماء ولا ضيفوهم. فموسى يقول له أنت الآن تشتغل ببلاش، أنت عدلت هذا الجدار، ما دام هذا الجدار يحيط بمزرعة ببستان معناه أهله عندهم بستان تجار، يا أخي ليش ما دام من تشتغل ببلاش لماذا لم تقل سأصلح جداركم واعطوني كذا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا وشبعنا بدل ما احنا جائعين. قال هذا فراق بيني وبينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال القصة لأصحابه ذكر لهم أعاجيب، قال الأولى يخرق السفينة، الثانية يقتل غلام، الثالثة يصلح جدار من غير ما أحد يطلب منه ذلك، لا بد أنه لو وقع بعدها أحداث لكانت عجيبة أيضا. فيقول عليه الصلاة والسلام مستمتعا بالقصة يقول يرحم الله أخي موسى يا ليته صبر حتى يقص الله علينا من خبرهم من خبرهما عجبا. فكان عليه الصلاة والسلام يقص على أصحابه من ذلك قصصا عجب، وربما قص عليهم قصص غير الأنبياء، كما في قصة جريج العابد الذي كان يعبد الله تعالى، فجاءت أمه ونادته فلما لم يجبها قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، فابتلاه الله تعالى بعد ذلك بامرأة اتهمته في عرضه إلى آخر القصة. قص عليهم مرة قصة الغلام والساحر، قص عليهم قصة الأقرع والأبرص والأعمى، وكيف أنهم جاءهم الله تعالى بأرسل إليهم ملكا أعاجيب. فكان عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه بالقصة بالقصة، مثل لما جاء إليه خباب وقد تفلت يوما من العذاب، قال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام مجيبا أجابه بقصة لأجل أن يكون له عبرة، قال له عليه الصلاة والسلام يا خباب لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصده ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه. لماذا ذكر له قصة من السابقين؟ هذه التربية بالقصة، كأنه يقول له يا خباب إذا تريد رفعة الدين لابد تصبر، تريد الأجر لابد أن تصبر، لأن من قبلك أيضا قد صبروا يا خباب. فكذلك نحن أيها الأفاضل لما نذكر قصة نبي من الأنبياء في فضل الدعوة إلى الله، ما يحتاج أن نقول للناس أيها الناس اقتدوا به، هذا مفهوم، مفهوم أنك لما تذكر قصة في الصدقة، قصة في بر الوالدين، قصة في أهمية الخشوع في الصلاة، كأنك تقول للناس أيها الناس تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. تعالوا اليوم نقف على قصة من قصص موسى عليه السلام. هذه القصة لم تقع له مع السحرة، ولم تقع له أيضا مع أمه ولا مع أخيه، ولم تقع له مع فرعون، بل هذه القصة وقعت له قبل أن يصبح نبيا، أعني قبل أن ينبأ بالرسالة، وإلا فكان موسى عليه السلام هو أصلا من نسل أنبياء. أنتم تعلمون أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله تعالى بأن يذبح ولده إسماعيل ثم فداه الله تعالى بالكبش، فجعل الله تعالى له بعد ذلك إسحاق، وجعل الله عز وجل الأنبياء كلهم من ذرية إبراهيم، من ذرية إبراهيم. فإسماعيل عليه السلام سار الذرية من ورائه وليس فيهم نبي حتى وصل إلى عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولد نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح نبيا. فليس بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين إبراهيم عليه السلام ليس بينهم نبي إلا من؟ إلا إسماعيل. لكن إسحاق ولد يعقوب، يعقوب ولد يوسف، يوسف صار له ذرية، وجعلت الذرية تتتابع من يوسف عليه السلام حتى وصلت إلى موسى. لذلك هناك اتصال ما بين موسى وما بين يوسف. فلما نقول هنا أن موسى لم ينبأ بالرسالة، نقول صحيح، لم يكلمه الله تعالى بالرسالة بعد لما وقعت له القصة مع المرأتين عند البئر، لكنه مع ذلك عنده بقايا التوحيد وبقايا عبادة الله ونبذ عبادة فرعون الذي كان يدعوهم إليه. بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الارتباط ما بين موسى ويوسف فيما رواه الطبراني وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سار مرة راجعا إلى المدينة من سفر، ففي أثناء طريق عودته لقي أعرابيا في خيمته ودخل عنده، والأعرابي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم بما تيسر، يعني لبن مثلا وتمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله عادة القادة والوجهاء يقولونه لمن يحسن إليهم ممن هم من عامة الناس. قال له عليه الصلاة والسلام إذا جئت المدينة فأتنا، مثل لو أن أميرا أو كذا له وجاهته يوم من الأيام سافر واحتاج ودخل عند إنسان يعني من عامة الناس، فقال له إذا جئت البلد عندنا مرنا، كأنه يقول له لأكافئك على ما أحسنت به. فعلا أيام وإذا بذلك الأعرابي في المدينة، فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذاك الأعرابي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، يعني أطلب مني شيئا. قال أسألك، وانظر سبحان الله أيضا قبل أن أعرج على موسى ويوسف، لأن في آخر قصة الأعرابي قصة موسى ويوسف، لكن انظر إلى اختلاف الهمم بين الناس. يعني أنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك سلني، على طول قل أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك أن يغفر الله ذنبي، أطلب شيئا لا يمكن أن يتحقق يعني بدعاء إنسان إلا نبي. ومع ذلك قال أسألك دابة أركبها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه دابة، ثم قال سلني. قال وكلبا يحرس غنمي. راح عند واحد من الصحابة كلب زايد يعني وعطاه هي سلني، كأنه يقول له اسألني شيء، جنة ولا نجاة من النار ولا مغفرة. صحابة كذا كانوا يسألون أسألك مرافقتك في الجنة ونحو من الأسئلة، أدعو الله يجعلني مستجاب الدعوة كما قال له سعد بن أبي وقاص. فقال وجارية تخدم أهلي. أعطوه جارية تخدم أهله، سلني. فسكت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ قال الصحابة يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل، أول مرة يسمعون بهذا الاسم، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن موسى لما أراد أن يرحل بقومه، هو مع قومه في مكان فأراد أن يرحل بهم إلى مكان آخر، قال له قومه يا موسى إن يوسف من قبلك أوصانا، يعني يوسف عليه السلام بعث إلى هؤلاء القوم قبل موسى، وبقي النسل نسل يوسف حتى جاء موسى نبيا، كما قال موسى لقومه في سورة غافر قال ولقد جاءكم من يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فقالوا له إن يوسف النبي السابق أوصانا ألا نرتحل من مكاننا إلا إذا أخذناه معنا، نحفر قبره ونأخذه معنا. طيب لابد ننتقل من هالمكان، قالوا هذا الشرط، لا يمكن ننتقل إلا إذا كان معنا يوسف. طيب أين قبر يوسف؟ قالوا لا نعرفه. طيب ماذا نفعل؟ قالوا لا يعرفه إلا عجوز منا. عجوز كبيرة في السن تعرف أين قبر يوسف، نادوا له تلك العجوز. جاءت تلك العجوز إلى موسى عليه السلام قال لها أين قبر يوسف، فقالت له لن أخبرك به حتى تعطيني سؤلي. شوف الفرق في الهمم، حتى تعطيني سؤلي، أنا عندي شرط. قال وما هو؟ فقالت العجوز مرافقتك في الجنة، أريد في الجنة أصبح رفيقة للأنبياء. موسى عليه السلام كأنه تكاثر ذلك، يعني الناس حتى يدخلوا الجنة يبذلون من الصلاة والعبادة والصدقات والعمل الصالح، وأنت بمعلومة صغيرة تخبرين بها لم تتعبي في تحصيلها ولا في جمعها، إنما معلومة بقيت عندك من التاريخ، معلومة تعطينا إياها وعلى طول مع الأنبياء في الجنة. فكأن موسى تعاظم ذلك فتردد، يعني رأى أن طلب أكثر من من من من ما كان يفترض. فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها، تستاهل، هل لقلبها معلق بالجنة وبما أعد الله فيها لم تقل لك أن تبنوا بيتي، أن تفعل كذا، أعطها سؤلها تستاهل، الهمة العالية تستحق، فقال لك سؤلك. الله تعالى أوحى إليه خلاص أنت مع الأنبياء في الجنة. قال فأتت بهم إلى مستنقع ماء، ماء مجتمع بعد مطر أو نحوه، قالت لهم انزحوا هذا الماء، فجاءوا بما معهم من دلاء وحركوا الماء، قالت احفروا في هذا المكان، فحفروا فاستخرجوا يوسف عليه السلام. فدل هذا على أن موسى عليه السلام كان بينه وبين الأنبياء من قبله ارتباط، لأنه من سلالتهم. موسى عليه السلام هو النبي الوحيد الذي فصل الله تعالى قصة ولادته. نعم نعلم قصة ولادة عيسى عليه السلام، لكننا نعرفها في ثلاث آيات أو أربع من القرآن، لكن لما تأتي إلى موسى تجد أن عندك التفصيل من قبل ولادته حتى بعد ولادته حتى بعد نشأته، نعرف أين تربى موسى عليه السلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص لأصحابه عن خبر موسى، بل كان أحيانا إذا وقعت بعض المواقف يقفز إلى ذهن مباشرة قصة من قصص موسى. انظر إليه عليه الصلاة والسلام لما قسم يوما ذهيبة بين قومه، جيء إليه ب يعني صدقات أو غنائم ذهب، فقسمها بين بعض يعني من يستحقونها، فقام رجل وقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. سبحان الله، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد وجه الله، أجل من يريد وجه الله؟ إذا أنت تشك في أمانته من سيبقى إذا عندك أمين؟ إذا كان عليه الصلاة والسلام سيخون في قسمة ذهب وفضة، إذا كيف تأتمنه على أن يبلغ القرآن كاملا من غير نقصان ولا زيادة ولا عبث؟ قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، لكنه كان يمسك نفسه إذا غضب، ما كان يفضي به الغضب إلى أن يضرب ولا يأمر اقطع رأسه ولا كان، لا، ما هو اللي أدبنا عند الغضب؟ إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا غضب وهو قائم فليجلس، إن كان جالسا فليضطجع، كيف يعلمنا ولا يطبق؟ غير معقول. فهو عليه الصلاة والسلام استغضبه هذا الرجل وقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. سبحان الله، شوف الأدب. فيقولون الصحابة يقولون فرأينا الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، احمر وجهه وقادر أن يقول اضرب عنقه، وبأسهل أقرب سيف اضرب عنقه. أحد بحاسب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ضربت عنقه؟ يقول فقال ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله تعالى يأمني على القرآن أن أبلغه من غير زيادة ولا نقصان، وأنت ما تأمني على قليل من الذهب؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي من؟ موسى. شوف مباشرة قفز إلى ذهن قصة موسى، قال يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأشد من ذلك فصبر. والله يا أخي لما تقرأ قصة موسى عليه السلام مع قومه في قصة ذبح البقرة تقول يا أخي ما أصبره عليه. إن الله قالوا له والله صار عندنا مشكلة يا موسى، قال ما هي؟ قال في واحد تاجر قتل وليس له وريث إلا ابن عمه، وهذا المقتول وجدناه مقتولا جثة عند بيت فلان، واتهمنا فلان به، وجاء ابن أخيه، ليس له وريث إلا ابن أخيه، جاء ابن أخيه يطالب بدم عمه، يقول عمي هذا قتل وقتله من هو موجود عند بيته. فقال صاحب البيت والله ما قتلته، واللي قتله في الحقيقة هو ابن أخيه حتى يستعجل الإرث. طيب والحل؟ الله تعالى لأجل أن يعني يضرب لهم مثلا على قدرته جل وعلا على إحياء الموتى، أمر موسى أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة. ليش بقرة؟ لأنه المشهور عندهم البقر، كان المشهور عندهم في بلدهم تربية البقر والجواميس ونحوه، فأقرب بقرة اذبح. طيب وإذا ذبحنا البقرة؟ اذبحوا البقرة وخذوا جزء منها واضربوها الميت بيقوم حي، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، يريكم آياته ومعجزاته. جاء موسى بكل لطف، قال تريدون حل المشكلة؟ نعم. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إيش ردوا عليه؟ شوف أدب موسى، قالوا أتتخذنا هزوا، تمزح يا موسى، معقول نبي بيمزح معكم يقول الله يأمركم كذا يمزح؟ وإلى هالدرجة النبوة لعب؟ قالوا أتتخذنا هزوا، يلا عاد تمزح يا موسى. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أمزح على ربي؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، اذبحوا بقرة. بدأوا يتنطعون، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا طيب ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. يا جماعة خذوا أي بقرة؟ قال إنها بقرة لا ذلول. قالوا طيب ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، خلاص عرفنا أنها صفراء فاقع لونها. طيب عندنا أربع ولا خمس كلها بنفس اللون، أي واحدة نختار؟ ادعوا. شوف التنطع. وموسى عليه السلام يرأف بهم وربنا يرأف بهم. يا أخي شوف قدرة الأنبياء على ضبط النفس في التعامل معهم. ثم يزيدون بعد ذلك أعاجيب، فيقول عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي موسى. موسى يا جماعة لما قال قوم نحن جائعون دعا الله فأنزل الله عليهم المن والسلوى. المن والسلوى، المن نوع من النبات لذيذ ومغذي، والسلوى طير يصيدونه بأيديهم ويشوونه ويأكلونه. بعدين قالوا له لن نصبر على طعام واحد، ما هو طعامين، ما هو طعام واحد، نبغى بصل وثوم وكرات، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من، ما قالوا مما تخرج الأرض من فاكهتها وخضارها، لا من بقلها وعدسها وبصلها وثومها وعدسها. الله يعطيكم هذا وتقولوا عطنا ثوم وبصل، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف؟ ومع ذلك صبر عليهم. فكان عليه الصلاة والسلام يذكر موسى كثيرا. تعالوا ندخل إلى موسى عليه السلام لننظر كيف خبره عليه السلام مع تلك المرأتين. موسى عليه السلام ولد في عصر فرعون. فرعون كما تعلمون كان يدعي أنه إله ويقول ما علمت لكم من إله غيري، وكان يتبجح في ذلك ويستعمل أنواعا من السحر لإقناع الناس أنه إله، يخبرهم ببعض الغيب فيقولوا له كيف عرفت؟ يقول أنت اليوم تغديت كذا، وأنت تعشيت كذا، وأنت قلت لزوجتك كذا، فيقولون كيف عرفت؟ قال أنا ربكم، كيف ما أعرف؟ وفي الحقيقة يعرف عن طريق الجن والسحرة والكهنة. فولد موسى عليه السلام في ذلك العصر، وكان فرعون قد رأى رؤيا أن ملكه يزول على يد رجل من بني إسرائيل، على يد غلام يولد من بني إسرائيل. وبنو إسرائيل أصلا ليسوا من مصر. إسرائيل من هو؟ إسرائيل يطلق على من الأنبياء أصلا؟ على يعقوب عليه السلام. إسرائيل معناها عبد الله، إيل معناها الله، لذلك جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، كل يعني محب الله، خادم الله، عبد الله ونحو ذلك. فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام أصلا ليس من أهل مصر، أصلا يعقوب عليه السلام من سكان فلسطين. لما حدث ما حدث ليوسف عليه السلام وألقاه إخوته في الجب ثم التقطه بعد ذلك السيارة وجيء به إلى مصر، سكن بعد ذلك يوسف عليه السلام في مصر وسكن يعقوب، وجاء يعقوب ما هو بولد ولا ولدين، جاء بأحد عشر ولدا، وزد على ذلك أيضا أن يوسف رقم 12، وربما أن يعقوب أيضا لما وصل ولد له أيضا أولاد. وأبناؤه أيضا كان منهم ذرية، فصار حتى وصلوا إلى عصر فرعون صار بنو إسرائيل لهم عدد كمية، فكانوا أحيانا يتنافسون مع المصريين اللي هم سكان البلد الأصليين. رأى فرعون أن ملكه يزول على يد غلام من بني إسرائيل، قال طيب مشكلة، اقتلوا أي غلام يولد من بني إسرائيل، هذا الحل. صاروا كلما ولد ولاده أرسلوا القابلات ينظرنا، فإذا كان بنت تركوها، إن كان ولد ذبحوه. فلما مضى 4 سنوات 5 سنوات وهم شغالين ذبح في هالأولاد، قال قومه له يا فرعون يعني نحن في السابق إذا أردنا خدما صغار أبو 6 سنوات 7 سنوات نجد من بني إسرائيل يأتون يخدمون في بيوتنا هالصغار، الآن ما فيه، ولا نرضى أن يأتي كبار إلى بيوتنا مع نسائنا، صعب الآن ما في خدم، والمصريون لا يخدمون، ما يخدم إلا هؤلاء بنو إسرائيل. طيب ماذا نفعل؟ فاتفق معهم على أن يتركهم سنة ويذبحهم سنة. السنة التي يتركون فيها ولد فيها هارون، من هارون أكبر من موسى بسنة. السنة التي يذبحون فيها ولد فيها موسى. قال الله جل وعلا عن أم موسى لما قال سبحانه وتعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، قسمهم ومشاكل بينهم بسببه، يستضعف طائفة منهم اللي هم من؟ بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. قال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض اللي هم بني إسرائيل ونجعلهم إيش؟ أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هم يحذرون أنك يا موسى تأخذ ملكهم، نوريه الآن أنك تأخذ ملكه. فعلا ولد موسى، فضاق صدر أم موسى وصارت تترقب في كل لحظة أن يأتي من يأخذ منها ويذبح بين يديها. قال الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. طيب يا ربي أنا بأرضعه لكن أخاف أن يأتي إلي جند فرعون ويذبحون ولدي، فإذا خفت عليه ماذا تفعل؟ فألقيه في اليم. ألقيه في اليم بدل ما تقول يا ربي ضميه إلى صدرك أو خبئه في مكان، أضعه في صندوق وألقيه في البحر. طبعا اليم المقصود في ذلك الحين هو النيل، نيل مصر اللي موجود اليوم. ولا تخافي ولا تحزن. فعلا خافت يوم الأيام، جاء الجنود ربطته ب العصا، ربطته بحبل، ربطت هذا الخشب ووضعت الغلام قليلا قليلا، وضعته على الماء وجعلت الحبل قريبا وقالت فتشوا البيت، يلا ما في ولا غلام وأنا ما ولدت، فتش البيت. فتشوا البيت ما وجدوا أحدا، لكن الحبل انقطع ومضى هذا الصندوق إلى حيث خافت عليه أمه، خايفة يدري عن فرعون، وإذا بهذا الصندوق يذهب ويقف عند قصر فرعون، وكأن الله تعالى يتحدى يقول يا فرعون اللي أنت تذبح الآن من سنوات تذبح الصغار لأجله بنخليه يتربى في بيتك ويأكل من طعامك وينام على فراشك وينزع ملكك. فعظمة الله تعالى، وإذا أراد الله إنفاذ القضاء، إذا أراد الله تعالى تحقيق أمر هيأ له الأسباب، إذا أراد الله تعالى تحقيق الشيء هيأ الله تعالى الأسباب حتى يقع غصبا عن جميع الناس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مقدر ومكتوب. وصل هذا الصندوق إلى بيت فرعون، نظرت إليه الجواري وحملنا الصندوق، فإذا غلام، ماذا نفعل بهالغلام؟ نلقيه في البحر؟ هو أنس ولا جن؟ هو من بني إسرائيل ولا من المصريين ولا جاي من بلد آخر؟ ما ندري من أين هذا الغلام. حملوه حتى وضعوه في بيت فرعون، فلما رأته امرأة فرعون أحبته. قال الله تعالى لموسى وألقيت عليك إيش؟ محبة مني. يقولون كل من رآه يحبه، جعله الله تعالى هكذا محبوبا. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني بنظري ورعايتي لك وحفظي لك، ويراه الله تعالى بعينه جل في علاه. قال الله تعالى وقالت امرأة فرعون، طبعا فرعون أول ما رأى ما يدري هذا من بني إسرائيل ولا من المصريين الأصليين ولا ما يدري، فقال من باب الاحتياط اذبحوه حتى إن كان من المصريين يلدون غيره، وإن كان من بني إسرائيل تخلصنا منه. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وفعلا تركه فرعون، أما أم موسى فقد ذهب ولدها ولا تدري عنه، حي ميت غرق في البحر. بلغها أن صندوقا وصل إلى بيت فرعون، طيب هذا الصندوق هل ولدي فيه وله صندوق آخر؟ قال الله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فارغا من أي نوع من الفراغ؟ فراغ عاطفي، كان عندها ولدها تضمه إلى صدرها وخلاص ترتاح، يملأ عاطفتها. الآن عندها جوع عاطفي ويكاد ثديها أن يتفجر باللبن، ولدها غير موجود يرضع ويجتبع اللبن ويؤذيها في ثديها، وتتمنى الولد اللي تضمه إلى صدرها ويبرد عاطفتها. ترى عاطفة الأم إلى ولدها على ولدها لا تدانيها عاطفة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بعد حرب هوازن، تعرف معركة وناس أسرى وناس أطفال ما يدري أين أهله، معركة يا أخي حرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يرتب الوضع ويعطي هؤلاء طعام يعطي. فجاءت امرأة مع السبي، النساء مجموعات في مكان معهم أطفال وفي أطفال يبكون، جاءت امرأة من السبي وجعلت تنظر، وكلما رأت صبيا رفعته ونظرته إليها ووضعته، نظرت الثاني ثم وضعته، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبحث عن ولدها وأن ولدها رضيع. لماذا؟ لأن كان ينظر إلى حجم وعمر الأولاد اللي هي تختارهم وترفعهم، كلهم في فترة الرضاعة، تجدها واحد أبو 3 سنوات ما تشيله ولا تلتفت له، فعرف أنها تبحث عن ولد رضيع، فجعل ينظر إليها وجعل الصحابة معه ينظرون، ثم رفعت ولدا فلما رأته ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، ضمتها على صدرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أترون، تتوقعون أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ تتوقعون لو أشعلنا نارا وقلنا لها اطرحي ولدك في النار توافق؟ تتوقعون أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال الصحابة لا لا، هم استغربوا هالسؤال أصلا، تطرحها في النار؟ لا لا يا رسول الله، وهي تقدر على أن لا تطرحه؟ لا، كيف تطرحه وقد ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها تشمه بأنفها وقطعة منها؟ لا يا رسول الله، لا يمكن تطرحه في النار. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. قال الله إن كادت لتبدي به، كادت أنها تتكلم تقول يا جماعة تراه ولدي، وهي ترى أنهم يبحثون عن مرضعة ويتشاورون نقتله ما نقتله، كادت أنها ما تصبر وتجي تقول تراه ولدي، لكن لو قالت لذبحوه، يعرفون أنهم بني إسرائيل. قال الله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، ربطنا على قلبها، لأن الله تعالى قال إن ردوه إليك وجاعله من المرسلين، امسكي نفسك، فربط الله على قلبها. وقالت لأخته قصيه، قالت لأخته انظري ماذا يفعلون، ماذا سيفعلون به، يذبحونه ولا يلقونه في اليم مرة ثانية، قصيه يعني امشي وراءه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، جعلت تنظر من بعيد وتسأل الخدم وش أخبار الولد، ها لقوله مرضعة ما لقوله. وحرمنا عليه المراضع من قبل، كل ما جاءت مرضعة لترضع الولد إلا والله موسى يصرف فمه عنها، يأتون مرضعة ثانية يصرف فمه ما يريد ويبكي جايع أريد حليب. طيب هذه 5 مرضعات 10 مرضعات كلها ما قبل ثديها ويبكي ويتقطع قلب أمه وامرأة فرعون تنظر لها الولد طيب أسقوه لبن ما عندهم لبن صناعي وكل النساء ما يريدن. فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قالوا طيب عندك مرضعة نعم تعالي. فلما قربته إلى ثديها در ثديها لبنا والتقمه الصبي جعل يرضع وهضامته إلى صدرها. قال الله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها بولدها ولا تحزن على فراقه ولتعلم أن وعد الله حق. الله قال لك القيه في اليم وبنرجعه لك وهو مرسل، مهما رأيت من أمور حدثت ألقيتيه في اليم والأمواج تتلاطم به ويأتي ويحملنه الجواري وفرعون بالسكين فوقه، كل هالمناظر لا تفتنك ولا تغيرك ولا تشكك فيك يا أم موسى، ترى الولد راجع يعني راجع، ولتعلم أن وعد الله حق. ويرجع إلى أمه ترضع ولدها وتأخذ أجرة، ترضع ولدها وتأخذ فلوس على الرضاعة. كبر موسى عليه السلام وهو في بيت فرعون، ومضت الأيام وكبر موسى. قال الله جل وعلا، طبعا موسى عليه السلام صار له مقام عند الناس الآن، لكن علاقته بفرعون علاقة غير جيدة، لأن موسى تربى عند بني إسرائيل وصار كأنه ابن بني إسرائيل، هم اللي أرضعوه. وكبر موسى وربما أنه عرف أيضا أن هذه أمه الحقيقية، فصار ميوله وتصرفاته في صف بني إسرائيل، ففرعون غير مطمئن له، لكن زوجته تريد موسى وتعتبره ولدها، فما يستطيع أنه يعني يعتدي عليه بذبحه ونحوه لأجل زوجته. قال الله جل وعلا ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هنا بدأت المشكلة التي أخرجت موسى من عز بيت فرعون، خدم يخدمون وأهل يكرمون طعام وشراب وسكن، أخرجته حتى خرج ليجد شظف العيش والشدة في العيش، لكن كان لابد يحصل له هذا حتى تكون نبي. قال الله جل وعلا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. حين غفلة من أهلها يعني قبل الظهر، هم كانوا من بعد صلاة الفجر يعني من طلوع الشمس تقريبا، ما كانوا يصلون يعني من طلوع الشمس يبدأون يشتغلون في مزارعهم وغير ذلك وصيد السمك، فإذا جاء قبل الظهر وبدأت الشمس تشتد يأون إلى بيوتهم ينامون. قال جل وعلا موسى خرج في هذه اللحظة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه من المصريين، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه قال يا موسى ساعدني يا موسى يا موسى، فوكزه موسى فقضى عليه. جاء موسى لأجل أن يبعد المصري عن اللي من بني إسرائيل، جاء موسى ودفعه كأنه يقول له ابتعد، دفعه، فوقعت الضربة من كف موسى في أسفل صدر المصري ومات. هذه المنطقة يعني تؤدي إلى أحيانا يضيق النفس وينكتم، ربما مات مع قوة الضربة. ضربه موسى ابتعد، طاح الرجال، حرك الرجال والله مات. فلما رآه ميتا قال موسى في نفسه، يدلك على طيب معدن موسى وخوفه من رب العالمين حتى وإن لم يكن أوحي إليه بالنبوة، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي اغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. مرة ثانية ما أساعد هالمجرم مرة ثانية. طبعا الناس جاءوا ورأوا هالمقتول اللي هم المصريون، بدأوا يقولون من الذي قتله، هذا يستحق العقوبة، من اللي قتله، ما يدرون من الذي قتله. فلما جاء من غد فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائفا لا يدرون أنه اللي قتل، ويترقب أن يظهر الأمر، ها ما حد درى، ما حد يدري، ما أخبرت أحد. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه: موسى موسى. أوه، إذن هو أصلا صاحب مشاكل، كل يوم متهاوش مع واحد، كلهم غلطانين عليك، صاحب مشاكل. فهذا مثل بعض الناس مثلا تسأل ولدك أحيانا، تقول لي: يا ولدي ليش ما نجحت؟ قال: الأستاذ ما يحبني. ما يحبك؟ يعني يحب 30 طالب إلا أنت؟ كلهم ما شاء الله نجحهم إلا أنت عشان ما يحبك؟ وش بينك وبينه من عداوة؟ فأحيانا بعض الناس تكون المشكلة فيه هو، ويحاول أن يلقيها إلى غيره. هنا هذا الرجل لما رأى موسى نصره بالأمس طلب نصرته اليوم، هو صاحب المشاكل، مدام تتهاوش مع رجلين معناه أن المشكلة فيك. فلما رآه موسى يستصرخه قال له موسى: إنك لغوي مبين. أنت غوي صاحب مشاكل واضح. ثم أقبل موسى لما قال له: أنت صاحب مشاكل، إنك لغوي مبين، وأقبل موسى هو غضبان لأجل أيضا أن يبعد المصري. فهو مع شدة الغضب وإقباله بعد هالكلمة ظن الإسرائيلي أنه مقبل عليه، وأمس موسى بضربة قتل رجلا، قال الآن والله أن يعطيني مثلها، ما هو أمس الرجال مات أمامي. قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، هو رايح بيضرب المصري أيضا، تكلم هذا الذي من بني إسرائيل، قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ثم اشتغل واعظا، قال له: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. ما شاء الله، ما أنت أمس لما ساعدناك ساكت، واليوم لما أردنا أن ننصر غيرك أو ظننت ذلك أنت اشتغلت يعني ناصح لنا، ما شاء الله. إن تريد إلا وما تريد أن تكون من المصلحين، طيب أنت أصلا لست من المصلحين أيضا. لما قال هالكلمة قال الناس: إذن موسى هو اللي قتل الرجل اللي أمس. مباشرة بدأ ينتشر الأمر، وصل إلى أهل المقتول، أقبلوا إلى موسى ليقتلوه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ، ملأ علية القوم، يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وجعل عليه السلام يمشي، قال الله تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه، طبعا موسى عليه السلام سار شرقا جهة الشام ولا غربا؟ هل الحين في مصر هو، أليس كذلك؟ هل توجه شرقا إلى مدين جهة الشام؟ وضحت لكم، قلت لكم إلى مدين جهة الشام، ولا توجه غربا؟ هو في الحقيقة توجه شرقا، ذهب إلى مدين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين، دائما الإنسان اللي يضيع في صحراء أو نحوه يذهب إلى المكان الذي يتوقع أن الناس عنده كثير، وغالبا الناس عند المياه، فذهب على الأقل يريد أن يرى قوما، وما تعود موسى على هذا النوع من شظف العيش. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. طيب عادي، إيش الغريب؟ ناس يسقون من الماء. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تذودان غنمهما عن الاختلاط بالغنم الأخرى، تمسك الغنمة وتمسك الغنمة. جاء موسى متعبا وجلس، لا طعام ولا شراب ولا تعود هذا النوع من التعب، هو كان يخدم. قام موسى إليهما، وكان يحب الإحسان إلى الناس، قال: ما خطبكما؟ ليش أنت ما تسقون الغنم؟ واضح أنها عطشانة وأنت تردينها عن الماء، ليش؟ قالتا، سألهما سؤالا مختصرا وهي جاوبت جواب مختصر، قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. حتى الرجال يبعدون، ما يليق، أنا حرمة وجي أزاحم الرجال وبسقي، لا ما يصلح، حرام. شوف حتى في الأمم السابقة تقول: خل الغنم عطشانة حتى الرجال ينتهون ونبدأ إحنا نسقي. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يصدر يعني يبتعد، وحتى ما يفتحوا مجال لموسى يقول لهم طيب ما عندكم اخوان؟ ما عندكم اب؟ ما عندكم ايش اللي مطلعك؟ حتى ما تفتح له مجال يسال مباشره اعطته الجواب للسؤال المتوقع. ايش قالت؟ وابونا شيخ كبير. حتى ما تسالنا عندكم اخوان؟ لا، من الحين ترى ابونا شايب، معناه ما عندنا اخوان. موسى عليه السلام عفيف، ما استغل انه غريب كذا وقام يسولف معهم. طيب وين بيتكم فيه؟ ابوكم كم عمره؟ كم عندكم من الغنم؟ ما حاول يجيب ولا سؤال ليس له دخل في الموضوع. قال الله تعالى لما قالت امراه وابونا شيخ كبير، قال الله فسقى لهما. على طول الرجال اشتغل، اخذ الغنم وتوجه بها الى البئر، وكان البئر فيه دلو يخرج به الماء، ويضعون فوق البئر مثل اللوح أو الحجر اللي يسد البئر حتى ما تأتي الدواب تقع فيه، ما يريدون يأتون فيجدون مثلا طير ميت فيه ولا كذا، فيسدون البئر. فجاء موسى عليه السلام وأخذ الحجر هذا ويمين ويسار لحد ما أسقطه فوق البئر. كان الحجر يحمل 3 أو 4، ويأتي بهدلو ويلقي هدلو في الماء ويجر الدلو لوحده ويصب الماء. كانت المرأتان في السابق ما تستطيع أنها تستخرج ماء، فكانت الغنم تشرب من بقايا الماء اللي على الأرض مخلوط بطين. الآن ماء صرف صافي ودلو 2 3 وامتلأ الحوض، ما هو يعبي نصف الحوض. فعرفوا أن هذا رجال قوي، ما هو برجل ضعيف. قال الله فسقى لهما ثم توجه إليهما وقالوا ايش رأيكم في قوتي؟ ولا عندكم أكل؟ ولا احلبيلي، أنا جايع، احلبيلي من هالغنم. لا، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل على طول، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا أبغى الأجر من الله، ما أبغاه منكم، أنا عملت هذا لأجل الله، ما هو لأجلك أنت وأنت. امرأة جميلة غير جميلة، عندي فراغ عاطفي، عندي ميل إلى النساء، هذا حرام، أنا أعمله لله، حتى أقدم لك خدمة لوجه الله. ربي إني لما أنزل، يا ربنا فقير إلى فضلك أنت بس دون غيرك. رجعت المرأتان إلى أبيهما وحدثتاه بالخبر. أول شيء رجعوا مبكرين، رجعتا مبكرتين ليس مثل العادة، واضح أنهم عندهم علم، فحدثتاه قالوا اليوم صار كذا وكذا، وجاء واحد والله وسقى لنا. بعدين يا أبي هذا رجل عفيف تكلم بمقدار الحاجة بس، ما خطبكما؟ وسكت وجاوبنا وعلى طول سقى الغنم ولا جاء ولا تكلم معنا بما لا يليق، وغاض بصره عنه. بعدين قوي شالها لوحده وعفيف. قال والله هذا أين أهله؟ قالوا أول مرة نراه. طيب واحدة تدخل الغنم وتبقى عندي لأني شيخ كبير أحتاج إلى من يرعاني، والثاني يذهبي وناديه أيضا. ترى هي لما ذهبت لتنادي موسى ما ذهبت تمشي 5 كيلو حتى تأتي بموسى، هم أصلا كانوا يسكنون في الصحراء، فسكنهم في الصحراء يجعلهم يسكنون قريبا من إيش؟ البئر أساسا، يضعون بيوتهم قريبا من البئر. فلما تقول يا أبي إن موسى عند البئر، معناه البئر قريبة، ما يبغى لها، ما يقول واحد أوه راحت تنادي إذن خلوة في طول الطريق وغير ذلك، هو أصلا المكان قريب وكانت تحتاج إلى هذا وضرورة، ثم ليس خلوة يومية، هي المسألة بس لأمر عارض ليس هناك مجال غيره. جاءت إلى موسى، قال اسمع كيف الوصف، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. بالله انظر الآن، بعض النساء أحيانا في السوق ولا عند أحيانا في المطار، والله أحيانا في المطار آتي أقص صعود الطائرة الكرت البوردينج وماسك يعني سرى مع الناس وأسمع صراخ، أنت ما تفهم، أنا صوت امرأة لكن أسلوب رجل، والتفت فإذا وحدة تنفض يدينها على موظف الخطوط وتصرخ عليه لأنه تأخر بإعطائها الكرت ولا. فأقول في نفسي وين يا أخي الاستحياء؟ وين هالمرأة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما ليست خراجة ولاجة، جاي منزل راسه وخجلانة تمشي على استحياء. قالت، ما قالت تعالى معي، لا، حتى ما يقع في قلب موسى يقول إلى أين أتي معك، ماذا تريدين مني، لا، قالت على طول إن أبي يدعوك، ترى أبوي اللي يناديك ما هو بأنا، العلاقة بينك وبين الشاي ما هي بينك وبيني أنا، إن أبي يدعوك، حتى ما يقول موسى ماذا يريد فيني أبوك، ويمكن قصدها ثاني، بينت السبب، قالت ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال جل وعلا فلما جاء، جاء موسى عند الأب سلم عليه وقص عليه القصص، من وين طلعت أنت، أنت ابن من أصلا؟ قال له موسى أنا أصلا ولدت، بعدين أمي ألقتني في اليم، بعدين اليم وصلني إلى بيت فرعون، ثم بيت فرعون بعد ذلك تربيت فيه، وأخي وخرجت يوم من الأيام وجدت واحد من قومي يتهاوش مع واحد من المصريين، وضربت المصري ما هم قصدي، ومات الرجال، من بكرة وجدت الرجل يتهاوش، جئت أبغى أساعده فضحني، وبعدين الناس تجمعوا بيقتلوني وهربت، وجئت الآن بين يديك. وقص عليه القصص، ذاك الرجل كان حكيما عاقلا، ولم يكن هو شعيب، بعض الناس يقولون شعيب، والصحيح أنه ليس شعيب. أنا سمعت شيخنا رحمه الله، شيخنا الشيخ ابن باز، في درسه مرة ذكر له ذلك فقال إنه ليس شعيب، وذلك أن شعيب كان قبل موسى بسنين طويلة، فلا يعقل أن يكون هو شعيب، لكنه رجل صالح. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، أبد عندي ما عندك مشكلة خلاص. فواحدة منهم تسمع القصة قالت والله زين الرجل، يعني مدام ما عنده أهل ولا عنده أحد ولا شيء، ليش ما يبدأ يشتغل عندنا بس ويريحني أنا وأختي، كل يوم نرعى الغنم ونتعب، وهذا عمل للرجال ما هو للنساء، أطلع كل يوم أرعى وأسقي من البئر وأرجع من البئر، لكن ظروفنا حدتنا على هذا. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا قوي وأمين، شوف عفيف وغض بصر عنا ومؤدب في الكلام، ويدلك على أن هذا الرجل الصالح كان لطيفا مع بناته، أن البنت تجرأت واقترحت، لو أن الأب كلما قالت ابنه كلمة قال لها مالك شغل الحريم ما يتكلمون عندنا خليك ساكتة، كان ما تجرأت تقترح، لكن لأن الأب كان لطيفا أصلا ويستمع إن صح التعبير للرأي الآخر، البنت تجرأت تعطي رأيها، عاجبك يا أبوي ولا مو بعاجبك أنا بقول رأيي. قالت إحداهما يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي الأمين. الأب جاءت إلى ذهنه فكرة أبعد من هالفكرة، ما هو بس بستاجره إلا بخليه مثل واحد من عيالي، إيش ما أزوجه. قال يا موسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، طيب المهر، على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. ثم قال وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. موسى عليه السلام جلس يفكر، والله زين أجد لي بيت أسكن فيه ووظيفة أرعى الغنم وكذا وأعتاش منها، وكل ليلة أجلس مع الرجل الصالح أتحدث معه وأبيت مع زوجتي هالمرأة العفيفة الصالحة، وأنا أصلا ما أستطيع أني أرجع الآن إلى مصر، أنا لابد أبقى بعيد عن مصر لأني لو رجعت أقتل كما قال إني أخاف أن يقتلون، قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. فوجد هذا العرض جاء في وقته، فمباشرة موسى عليه السلام وافق. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، يعني سواء 8 سنوات أو 10 سنوات. وهذا من المهر، العلماء يقولون إن المهر إما أن يكون عرضا أو أن يكون عينا، العين المال، مثل تقول مثلا هذا المهر 5,000 10,000 فيدفعها، أو يكون عرض يعني منفعة، مثل تقول لواحد أنا أزوجك ابنتي بس بشرط أن مثلا تبني لي هذه الغرفة، فأجرتك على بناء الغرفة مثلا تكون مثلا 1,000-2,000 ريال هي مهر ابنتي، هذا منفعة. حتى المرأة لو اشترطت عليه قالت أتزوجك ومهري أن مثلا أن تصنع كذا، أن تغرس لي نخلا، هذه منفعة اسمها. فهنا عرض عليه المهر اللي دفعه موسى، هل هو منفعة ولا عين مال؟ منفعة. فقال موسى، طبعا الرجل الصالح أيضا حتى لا يشق على موسى، قال أنت تخير، إما أني أنك أستأجرك عندي 8 سنوات أو 10. قال ذلك بيني وبينك، خلاص اتفاق، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري، يقول ابن عباس لما سئل أي الأجلين قضى موسى، قال ابن عباس قضى أتمهما وأوفاهما 10 سنين، ولبث موسى عليه السلام 10 سنين يرعى الغنم. السؤال أخيرا، لماذا اختار الله تعالى لموسى أن يرعى الغنم قبل أن يكون نبيا؟ ولماذا كان نبينا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم في أوائل عمره لعجائز في مكة بدريهمات؟ ولماذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي قبلي إلا رعى الغنم؟ لماذا؟ قالوا إن النبوة فيها نوع من القيادة للناس، فحتى يتعود على قيادة الناس والتعامل معهم، ما يجعله الله تعالى يتدرب على الناس، لا، يجعله الله تعالى يتدرب على خلق أقل مرتبة من الإنسان وهو الحيوان، فيأتي ويرعى الغنم ويبدأ يتخذ قرارات معينة، يعني يمشي بالغنم، أقبل الذئب إليها كيف يتصرف، تدريب له كيف أتعامل مع المجموعة اللي أنا قائدها، إحدى الغنم تخلفت أعد الغنم وتحلفت آتي بها، مثلا غنمتين تناطحتا كيف أفصل بينهم، جئت إلى مكان فيه ماء مجتمع قد يكون هذا الماء ضار كيف أتصرف معه، جئت إلى مكان مثلا فيه مرعى طيب أو مرعى آخر كيف أقرر هنا ولا هنا، جاءنا مطر كيف أتصرف كيف أحمي الغنم. هذه الأمور التي تعرض لراعي الغنم المتتابعة يعرض ما هو شبيه منها لمن يقود الإنسان. صح أن الإنسان أشرف، ولقد كرمنا بني آدم، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بلا شك، لكن لأجل أن يتعود موسى بعد ذلك على أن يقود البشر، جعله الله تعالى يقود من هم أقل مرتبة من البشر وهي الغنم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعث قبلي إلا رعى الغنم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله فتلوا كتاب الله وتدارسوه بينهم، أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن شافعا لنا يوم القيامة، وأن يجعله قائدا لنا إلى رضوان ربنا والجنة، وأن يجعلنا ممن يؤمن بمحكم، ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من يحتاج إلى زواج إلا يسرت له ذلك، ولا من يحتاج إلى ذرية أو دراسة أو وظيفة إلا وسعت عليه ويسرت له ذلك. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم وإنا نسألك كما جمعتنا في هذا المكان أن تجمعنا يوم القيامة في جنتك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أولادنا من الفساد، اللهم احفظ أولادنا من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم اجعل نساءنا وبناتنا عفيفات تقيات، اللهم اجعلهن من خيار المؤمنات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، انصر إخواننا يا رب العالمين الذين يجاهدون في سبيلك في فلسطين، اللهم اشفي مريضهم، اللهم احمل ماشيهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصر كل من يجاهد في سبيلك في كل مكان في العراق وأفغانستان وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك أن تغفر وترحم لمن بنى هذا المسجد يا حي يا قيوم، وأن تبني له خيرا منه في الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك من الخير كله يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.